لا إله إلا

فلينظر الإنسان مما خلق الإنسان مما خلق يخلق مثلها

والملك

خلق الإنسان من علق. Thank you. قال الله ما هو جنوا